الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد من شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 20 من الحجة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الثامن لعام 19 و2000، وقد بلغنا الباب 32، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله: الباب 32، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم، ضم الميم، أقرأ. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في موضوع الخوف، والخوف من طبعاً الله. طبعا هذا الباب أتى بعد موضوع إيش؟ الحب، وهو باب قول الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعلمنا فيما مضى أن الحب عبادة عظيمة جليلة، وهو من أعظم المحركات التي توجه العبد إلى ما يحب. فإذا حب العبد ربه تبارك وتعالى وقدم حب الله عز وجل على كل شيء، فإنه يخلص الدين لله. ولا يجوز أن يحب مخلوقا كحب الله. ممكن يحب مخلوق، أن يحب مخلوقا في الله، يحب المخلوق لله، يحب المخلوق حبا فطريا، لكن يحب حب عبادة فهذا ما لا يجوز إلا لله عز وجل وحده ولا شريك له. وحب العبادة يكون معه خوف من الله عز وجل ورجاء، وقبل هذا الخضوع وتذلل. فالعبادة تكون عبادة إذا اجتمع فيها ماذا؟ الخضوع والتذلل، من اسمها عبادة، خضوع وتذلل، مع غاية الحب والخوف والرجاء. فلو أحب إنسان زوجته أو ابنه، أو حب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون مشركا، لأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يعبده بهذا الحب. حب النبي عليه الصلاة والسلام عبادة لله، ليس عبادة له. ولذلك الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام هل يخضع له؟ هل يخاف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يرجو النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تجد مسلما يخوف مسلما برسول الله، يقول اتقي رسول الله، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لله. وإنما حب العبادة الذي يكون معه خضوع وتذلل وخوف ورجاء، هذا يكون لله وحده. فمن أحب مخلوقا كحب الله أشرك، ومن خاف مخلوقا كخوف الله كما يخاف من الله عز وجل هذا أيضا يشرك. فالله يقول: فلا تخافون مخافوني، ويقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولذلك قد يخاف المخلوق من مخلوق لكن لا يحبه، كمن يخاف من ظالم أو يخاف من سبع، مخلوق السبع يخاف منه خوف فطري هذا، فلذلك هو لا يحب هذا المخلوق الذي يخاف منه، بخلاف الذي يعبد الله عز وجل فإنه يخاف منه ويحبه، يخاف منه ويرجوه، يرجوه ويحبه مع الخضوع والتذلل. هنا في فرق. لذلك بعض الناس يعني يعيب مثلا على من يقول شرك الخوف أو شرك المحبة، يعني واحد يحب زوجته، يحب ابنه، يحب ابنته، مشرك. واحد يخاف من مخلوق مشرك، كيف يقول الشيخ محمد الوهاب مثلا: من خاف مخلوقا فقد أشرك؟ نقول: لا، الخوف أنواع، خوف العبادة هو الذي يجب أن يكون لله وحده. وإلا حتى ربنا جل وعلا يقول عنه في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وموسى عليه السلام خاف، خرج خائف أن يترقب، هل أشرك؟ ما أشرك، وإنما الذي يخاف المخلوق كما يخاف من الله عز وجل، يجمع مع الخوف الخضوع والتذلل والحب والرجاء، هذا يكون مشركا. أما فيه خوف يعني فطري، ما في إنسان إلا ويخاف، حتى لو كان شجاعا أو قويا أو كذا له درجة معينة في شيء يخاف منه، لكن لا يخاف من فلان، لكن يخاف من شيء أكبر. لكن الخوف العبادة هو الذي يجب أن يكون لمن؟ لله وحده عز وجل. نعم. والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة، كما سبق أن المحبة والخوف والرجاء أعظم أنواع العبادة، وهي أعمال قلبية. فلما ذكر المحبة في الباب السابق ذكر في هذا الباب الخوف، ليدل على أن المحبة لا تكفي وحدها، لأن التعبد بالمحبة وحدها منهج الصوفية والصوفية الضلال. أما منهج الرسل وأتباعهم فإنه ينبني على المحبة والخوف والرجاء، محبة الله سبحانه مع خوفه ورجائه وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرغبة والرهبة والخشية، كل هذه من أعمال القلوب وهي عبادات عظيمة. مثل الرغبة فيها من معاني الرجاء، الرهبة والخشية فيها من معاني الخوف، هي تعتبر درجات من درجات الخوف. ولاحظ من خاف من شيء فر منه، أليس كذلك؟ بينما من خاف من الله عز وجل فر إليه، قال جل وعلا ففروا إلى الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعبد بالخوف والرجاء. فالحب أو المحبة والخوف والرجاء قالها العلم كرأس الطير وجناحيه، الطائر لابد له من رأس وجناحين حتى يطير، لو قطع رأسه أو قطع جناحيه ما طار. فهكذا تكون محبة فيها، كهكذا تكون العبادة فيها ماذا؟ مع الخضوع والتذلل، فيها حب، فيها محبة اللي هو الرأس، وفيها ماذا وماذا؟ خوف ورجاء. واضح؟ تكون محبة لله عز وجل فيها خوف ورجاء فتكون عبادة. فذاك يقول الشيخ هنا والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة. إيش ركائز العبادة؟ قال كما سبق أن المحبة والخوف والرجاء، المحبة بمكانة رأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي. نعم. والخوف ثلاثة أنواع. طبعا يقول الشيخ أن ما يكون يعني تعبد لله حب من غير خوف، هذا يقول الشيخ هنا أن هذا منهج الصوفية الضلال. الصوفية يقول أنا أعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وهذا من أبطل الباطل. أولا لأن الله عز وجل أمر عباده أن يخافوا، فكيف هذا يأتي ويقول إيش لا أعبد الله خوفا من ناره؟ ربنا جل وعلا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأمر بالخوف وبين أن الذي يخافه له الجنة، له جنتان، صح؟ والجنة طمع، فمدح الذي يخاف منه بل وأمر بذلك، فقال فلا تخافهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، صح؟ ويقول الله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد وصف الله عباده المؤمنين بل الأنبياء فقال وكان يدعوننا رغبا ورهبا. فكيف يأتي إنسان ويقول أنا لا أعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته؟ كيف ما تخاف من النار وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ أي خوفنا الله من النار ونحن نقول لا نخاف منها؟ انتبهتم؟ ربنا يقول قوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولا بالشق تمرة، وقودها الناس والحجارة، كيف ما نخاف منها؟ كيف ربنا يخوفنا منها ونحن لا نخاف من ناره ولا نخاف من غضبه ولا نخاف من سخطه ولا نخاف من المقام بين يديه؟ بل عامة الناس إذا أرادوا أن يذموا إنسانا يقول هذا لا يخاف من الله، فكيف يأتي إنسان يقول عن نفسه أنني إيش لا أخاف لا خوف من نار الله، ثم يقول ولا طمع في رحمته ولا في جنته؟ كيف لا تطمع برحمة الله عز وجل؟ بل بالغ بعضهم بالضلال. بالغ في الضلال، فقال لو أدخلني الله النار وحرمني الجنة لا أبالي، أعوذ بالله. ربنا جل وعلا يقول سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات الأرض، يقول سابقوا إلى جنة، وقل سارعوا. كيف يأمرنا أن نسارع وأن نسابق للجنة وهذا يقول ما أبالي دخلت الجنة ولا ما دخلت، المهم أني أكسب محبة الله عز وجل. وهل ربنا جل وعلا يظلم مثقال ذرة؟ ها يظلم مثقال ذرة؟ عبد يحب الله عز وجل ويحبه الله ثم يدخله النار؟ كلا، لا يمكن. فلو كان يحب الله حقا لخاف من الله وطمع في رحمته، لخاف من ناره وطمع في جنته، وهذه ركائز العبادة. لو أن شخصا ما عبد الله خوفا أو رجاء من غير محبة ما تصلح، محبة من غير خوف رجاء ما تصلح. ركائز لابد من رأس الطائر وجناحي، حب ها وخوف ورجاء، واضح؟ أعظم محرك الحب، الحب حتى بين المخلوقين، إذا حب الإنسان شيئا ربما خالف عاداته تقاليده، خالف الناس، خالف المجتمع، ها لأنه يحب، يحب المهنة الفلانية، يحب الزوجة الفلانية، يحب المال، يحب، يحركه الحب. كذلك الخوف، إذا خاف ها من أمن العقوبة سائل أدب، لكن إذا في عقوبة قوية وخاف منها يستقيم. الرجاء، ليش الناس تضع درجات ويضعون جوائز ويضعون امتيازات ويضعون علاوات؟ ليش؟ حتى الناس تطمع وتتحرك حول، يعني إلى التفوق، إلى إتقان العمل، وضعوا جوائز، وضعوا حوافز، ليس كذلك؟ فربنا جل وعلا الذي خلق الإنسان خلقه وأمره أن يحب الله وأن يخاف من الله وأن يرجوه. عبادة من غير هذه الركائز ما تكون عبادة. ولو كان الحب من غير خوف ورجاء عبادة مطلقة لكان الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام مشرك. ليش؟ لأن ربنا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نقول لا، حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كحب الله، هو حب في الله وحب طاعة لله، لكن ليس كحب الله، لأن حب الله يقتضي ماذا مع الحب؟ خضوع وتذلل. إيش يا أخوان؟ خوف ورجاء. فالإنسان لا يخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرجوه. ومن الشرك أن إنسان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله ويقول يا رسول الله أدخلني جنتك، يا رسول الله أسألك الجنة، أسألك الجنة، أسألك. يقول هذا المسلم، هذا كله مشرك. وإنما تسأل الله الجنة وتستعيذ بالله من النار وترجو الله وحده وتخاف من الله وحده وتحقق العبادة بهذا المعنى الصحيح. ولذلك الخوف لابد أن نعرف أنه أنواع. ومن الناس من يلبس ويقول ها شوف يعني واحد يخاف من شيء، يعني موسى كان مشركا لأنه خاف من فرعون، صح؟ وأن يخاف أن يكذبون، يعني ها يعني مشرك موسى. ليش؟ يريد أن يبين أن الخوف من الله عز وجل، الخوف من مخلوق، الخوف من الله ليس بالشرك. ولو كان شركا لكان إذن يعني موسى عليه السلام أشرك لأنه خاف من فرعون وقومه. فالجواب أن هذا ليس، هذا الخوف الذي إيش هو من خاف من مخلوق مثل هذا الخوف يكون مشركا، وإنما الخوف الذي فيه خضوع وتذلل وفيه ماذا؟ فيه محبة، فيه رجاء. نعم. والخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول خوف السر، وهو الخوف الذي يكون معه عبادة لغير الله أو ترك لما أوجب الله، ومعناه أن يخاف الإنسان من غير الله من الأصنام والأوثان وما عبد من دون الله من القبور والأضرحة، أو يخاف الشياطين والجن ويتقرب إليهم بما يحبون من الشرك بالله من أجل أن يسلم من شرهم، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. والله سبحانه وتعالى ذكر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ثم قال بعد ذلك وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، كأنهم توعدوه بآلهتهم ومعبوداتهم أن تصيبه، فهذا رد عليهم كيف لا تخافون من الله وأنتم تهددونني بأن أخاف من معبوداتكم التي لا تغني عني شيئا. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ هل هو أن الذي أعبد الله وحده لا شريك له؟ هل هو أنا؟ هل هو أنا؟ أحسن الله. هل هو أن الذي؟ لا، أنا. ما الذي أحق أن يحق بالأمن؟ هل هو أنا الذي أعبد الله وحده لا شريك له، أو أنتم الذين أشركتم؟ أحسن الله. يلا. هل هو أنا الذي أعبد الله وحده لا شريك له، أو أنتم الذين أشركتم؟ ثم ذكر الله الحكم في ذلك فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم معناه هنا الشرك، فبين أن الأمن إنما يحصل لأهل التوحيد، وأما المشركون فليس لهم أمن وليس لهم إلا العذاب. هذا حكم من الله سبحانه وتعالى. نعم. إبراهيم عليه السلام أقام الحجة على قومه في قصته المشهورة، أنه لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. المهم أنه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فأخذوا يهددونه بآلهتهم، فاستنكر عليهم: تهددوني بآلهتكم وتخوفون بهم وأنتم لا تخافون الله؟ أنتم ما خفتم من الله عز وجل وتريدون أن أخاف من آلهتكم؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من أولى أن يعيش آمنا؟ من يعبد الله وحده لا شريك له، أو من يشرك بالله عز وجل؟ صار هنا كم فريق؟ فريقان. إبراهيم عليه السلام فريق أمة، إبراهيم وحده أمة، وقومه عباد الأصنام والأوثان. فأهل العلم يقول: فحكم الله بين الفريقين، بين إبراهيم عليه السلام وبين المشركين، فقال: الذين آمنوا، يعني وحدوا الله عز وجل، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يختلط إيمانهم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح؟ الشرك هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الظلم هنا، الذي آمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم بماذا؟ بالشرك. فالذي لا يشرك بالله عز وجل هو حق أن يعيش آمنا ومهتديا، والذي يشرك بالله عز وجل هو الذي يعيش خائفا وهو الضال. طيب، هذا الأمن وهذه الهداية، هل هي درجة واحدة ولا متفاوتة؟ متفاوتة. فمن حقق التوحيد وخلص من الشرك فله الأمن المطلق الكامل، وله الهداية الكاملة. ومن نقص من التوحيد نقص من أمنه وهدايته بقدر ما ينقص من التوحيد. ومن لا توحيد له، إذن لا أمن ولا معي ولا هداية، لا أمن ولا هداية. فهؤلاء يخوفون إبراهيم عليه السلام بآلهتهم. إبراهيم استنكر عليهم، قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافوا أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يختلط إيمانهم بظلم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح؟ طيب، كمل. وكما ذكر الله عن نبيه هود أن قومه قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يخوفون هودا لما دعا إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام، يخوفونه بالأصنام أن تصيبه ويهددونه بها. قال تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وهذا تحد من فرد واحد يتحدى أمة كاملة، وهذا من المعجزات. ثم قال تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعلن البراءة منها وتحداها وتحدى جميع الأمة التي تعبدها أن تكيده، وأن تصل إليه بسوء فلا يستطيعون، ثم علل ذلك بقوله إني توكلت على الله ربي وربكم. طيب، ربنا جل وعلا ذكر لأنبيائه ورسله الذين ذكروا في القرآن آيات، يعني موسى عليه السلام آتاه الله 9 آيات، صالح عليه السلام آتاه الله الناقة، عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله آيات أعظمها القرآن. قال طيب، هود عليه السلام ما الآية التي آتاه الله إياها في كتابه ما ذكر؟ قالوا لا، ذكر الآية هو قوة توكل على الله عز وجل وتحدى القوم جميعا، أمرهم أن يجتمعوا جميعا وأن يكيدوا له بما يستطيعون. هم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء، يعني لما رأوه يدعو للتوحيد ونبذ الشرك قالوا أصابتك آلهتنا بسوء مما غير في عقلك وأخلاقك، فخوفوه وقالوا آلهتنا أصابتك بشيء. فربنا جل وعلا يقول أنه ماذا قال؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، إني مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، أي لا تمهلوني، اجتمعوا جميعا. قالوا هذه آية هود عليه السلام، قوة التوكل والتحدي لجميع قومه أن يصيبه بشيء إن كانوا صادقين، إن كانوا مستعينين بآلهتهم وقد توكل على الله عز وجل واستعان بالله وحده. قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه إيش؟ آية هود عليه السلام على قومه. نعم. وكذلك المشركون قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله عنهم بقوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده؟ عبد واحد ولا عباده؟ كيف عرفنا؟ ها، مفرد أضيف، أما قلنا المفرد إذا أضيف يفيد العموم، والدليل وأن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة ولا نعم؟ كيف عرفنا من قوله إيش ماذا؟ لا تحصوها، لو كانت نعمة واحدة ضيف الله، نعمة واحدة يمكن واحد يعصيها صح؟ لما قال وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الله مضاف مضاف إليه، فقالوا هنا نعمة معناها النعم، بدليل قوله لا تحصوها. فلما قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، يعني عبد واحد ولا عباده، لأنه قال عبد وأضافه عبده مضاف مضاف إليه، عبده هذه كلمتان ولا كلمة واحدة؟ كلمتان، عبد والضمير الهاء، فلما أضيف المفرد إلى الضمير الهاء فاد العموم، أليس الله بكاف عبده يعني بكاف عباده؟ الجواب بلى. قال ليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. نعم. فالمشركون يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم بمعبوداتهم من دون الله، فرد الله عليهم بقوله أليس الله بكاف عبده. وهذا يا أخوان إلى يومنا هذا تجد عباد القبور، عباد الأولياء يخافون مما يعبدون ويخوفون الناس بذلك، تعلمون هذا ولا لا؟ ولا سمعتم به؟ سمعتم ولا أو لم تسمعوا؟ سمعت اللي يقول شور بيك السيد، الشور بيك، شو شور بيك؟ كأنه إذا أنكرت أن يعبد من دون الله أو أن يحلف به أو أن يذبح له ترى يفعل ويفعل بك، حتى أن أحدهم لا يحلف بالله كاذبا، عادي يحلف لكن ما يحلف بالسيد الفلاني كاذبا. لما؟ قال الله غفور رحيم، يعني لو حلفت كذبت ماشي، لكن السيد الولي تحلف به وتكذب يفعل بك الأفاعي، هذا شرك أكبر. لما؟ لأن جعل غضب هذا المخلوق الميت أشد من غضب الله عز وجل، ويخاف المخلوق أشد من خوفه من الله تبارك وتعالى. ولولا اعتقاد هذا المشرك أن هذا الميت له قدرة أن يفعل ويفعل لما خاف منه، لما رجاه، لما ذبح له، لما حلف به، لما خوف الناس به. لكن اعتقاد عندهم، اعتقاد أن هذا الولي، هذا السيد، هذا المخلوق الميت منذ مئات السنين يفعل ويفعل ويفعل، وإلا لماذا يخافون منه؟ ولماذا يدعونه يا فلان يا فلان؟ لماذا يدعونه؟ اعتقاد منه له قدرة أن يفعل ويفعل، حتى أن بعضهم يعتقد أن هذا المخلوق ينقذ من النار يوم القيامة ويدخل الجنة، بل بعضهم يقول المخلوق الفلاني هو نائب الله في محاسبة الخلق يوم القيامة. شوف ربنا سريع الحساب، يوكل واحد ها يحاسب الناس عنه يوم القيامة. يعني الشرك أكبر، وربنا يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني الآن ربنا جل وعلا يرزق العباد في لحظة واحدة ولا لا؟ في لحظة واحدة الكل يأكل ويشرب ويتنفس ويسمع ويبصر ويمشي، ها الكل كل واحد الآن لحظة واحدة يتمتع بصحته أو سمعه أو بصره أو يأكل أو يتنفس أو إلى آخره في لحظة واحدة. مش في الطابور الله يعطي واحد كل يرزقهم، صح؟ كذلك جل وعلا يحاسبهم في لحظة واحدة. لا تفهم واحد طابور يوم القيامة طويل، إن الله سريع الحساب، الله له حكمة جعل يوم القيامة يوم الحساب 50 مقداره 50,000 سنة، لكن لا لأن إيش، لا لأنه لا غير قادر أن يحاسبهم في لحظة واحدة، بل الله يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كما يسمعه الآن جميعا ويبصرهم جميعا ويعلمهم جميعا ويكلم عباده يوم القيامة. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. وهذا من أعصب، يعني من أصعب المواقف يوم القيامة، أن الله سيكلمك يا عبد الله. ما منكم من أحد، هذا تعبير يدل على العموم، كل واحد سيكلمه ربه. يعني الواحد لو أراد أن يقابل إنسان شخصية قوية ولا ظالم ولا كذا، موعدك غدا، حسب حسابه يضبط نفسه، إيش أقول إيش ما أقول، هذا عصبي هذا كذا، صح ولا؟ وهو مخلوق، خاصة إذا كان مذنب ولا متأخر ولا غايب ولا منقطع العمل، ولا أحيانا واحد يخاف من والده ولا يخاف من زوجته، ممكن فيه ناس كل شيء موجود. لكن يا أخوان موقف عظيم أن العبد سيقابل إيه، سيكلمه ربه جل وعلا ويسأل عن كل صغير وكبير، شيء عظيم والله يا أخوان. فالناس سيكلمهم الله، والله عز وجل في لحظة واحدة يكلم من شاء من العباد، كما يسمعهم في لحظة واحدة ويبصرهم في لحظة واحدة. يعني الآن اجتمع الناس مثلا في المسجد الحرام، يسع أكثر من 1,000,000 مصلي، وفي صلاة سرية، وكل واحد يقرأ في صلاة الظهر الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله عز وجل؟ حمدني عبدي، وهم بهذا العدد العظيم، كل واحد يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، إلى آخره. الله ليس كمثلي شيء، ربنا عظيم، ربنا كبير، ربنا واسع. فلذلك ربنا جل وعلا يكفي عباده، هو الذي يرزقهم، هو الذي يحاسبهم، هو الذي يعاقبهم، هو الذي يكتب لهم، هو الذي يكتب عليهم. ما من داع يدعو الإنسان غير الله، ما في دافع يدفعك تخاف غير الله ولا ترجو غير الله. أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك ولا ما يكفيك؟ يكفيك. أكبر سفيه الذي يدعو غير الله عز وجل، سبحان الله، كيف تدعو غير الله؟ وما الداعي لذلك؟ ما دام ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فأمر بالدعاء ها ووعد بالاستجابة، لماذا تدعو غيره؟ لماذا تقول يا فلان يا فلان؟ كما كان بعض مشايخنا يقول ايش، يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان. عبد القادر الجيلاني صرف الأكوان، قال بدل تقول يا عبد القادر قل يا قادر. هذا من هذا؟ مخلوق اسمه ماذا؟ اسمه عبد القادر، وميت من مئات السنين. بدل تقول يا عبد القادر قل يا قادر، اسأل الله عز وجل. لكن عندهم شبهة عليلة بل ميتة، يقول هذا يصرف الأكوان ولا يحاسب العباد ولا يدخل الجنة، هذا بإذن الله. الله جل وعلا أذن له أن يحاسب العباد، أذن له أن يصرف الأكوان، فيقول يا عبد القادر يا جلال يا مصرف الأكوان بإذن الله، ربنا قادر أن إيش بإذنه ها يأذن لفلان يصرف الأكوان. في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ لكن يا أخوان، من قال لكم بأن الله قد أذن له؟ على الله تفترون، تكذبون على الله عز وجل. بل الله جل وعلا نفى أن يكون ثم أحد يملك الملك سواه، فقال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. ربنا جل وعلا هو الذي يحق الحق ويقيم القيامة، ما أذن لأحد. فكون يقول يفعل هذا بإذن الله، يا أخي بإذن الله، طيب من قالك بأن الله قد أذن له؟ ولذلك لما أذن لعيسى ومريم أن يبرئ الأكمه والأبرص وأن يحيي الموتى ماذا قال؟ قال بإذني. لكن من قال لكم أن بإذنه جل وعلا ها جعل العبد القادر الجيلاني ولا الحسين ولا فلان والعلان أن يتصرف بالأكوان ولا يحاسب العباد ولا يفعل؟ من قال هذا الكلام؟ من ذا الذي يكور الليل عن النهار ويكور النهار عن الليل؟ من ذا الذي يبسط الرزق لعباده؟ من الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته؟ من يقيم القيامة؟ من يحق الحاقة؟ من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ من يجير ولا يجار عليه؟ من يطعم ولا يطعم؟ إنه الله عز وجل. هذه من يعني حججهم، وقد يعني يخدعون بها الناس، يقول الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير ولا لا؟ على كل شيء قدير ولا لا؟ من قلت لا كفرت، من قلت نعم قالك يلا إذن صدق. سبحان الله، أصدق خبرا ما أنزل الله من سلطان؟ من قال لكم بأن الله قد أذن لفلان يفعل هذا؟ كان لنا دكتور بالجامعة يقول في واحد ولي من أولياء الله عنده سمكة صادها من البحر، فأتى لص وسرق منه السمكة ويحدث هذا في المسجد، سمكة ولي. فاللص هذا ذهب إلى البيت وشوى هذه السمكة على النار، فلما مد يده على السمكة قامت السمكة وكلت ذراعه، السمكة المشوية. المسجد كبر الله أكبر، سمكة مشوية كلت ذراع اللص لأن السمكة ولي. فقام واحد قال يا شيخ سمكة مشوية ازاي تاكل ذراعه؟ قال الله، مش ربنا على كل شيء قدير؟ مش على كل شيء قدير؟ مش ربنا على كل شيء قدير؟ كبر الناس الله أكبر. صحيح ربنا على كل شيء قدير، لكن من قال لك بأن الله عز وجل أذن لهذه السمكة المشوية أن تأكل ذراعه؟ الغريب في أمر هؤلاء يأتيهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم في العقيدة، قالوا آحاد لا تثبت به العقيدة، ثم تأتون بهذه القصص التي ما أنزل الله بهم السلطان، لا هي آحاد بلا أسانيد، يقول صحيح ربنا يعطي الأولياء. طيب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة في البخاري في مسلم يكذبونها وينكرونها ويزعمون أحد لا تتبع عقيد، وهذه بدعة ما أنزل الله بهذا الكلام من سلطان، بل حديث صح فهو حجة سواء كان متواترا أو أحدا. ولو أخطأ الراوي ممكن يخطأ وما يكون، نعم يخطئ، لكن أين الله عز وجل الذي تكفل بحفظ دينه؟ لو أخطأ الراوي ولو كان أحد وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باطلا خطأ زاد أو أنقص، يقيض الله من عباده من يبين أن الراوي وهم هنا أو أخطأ أو حديثه شاذ أو خالف من هو أوثق منه أو نحو ذلك. أما حديث يرويه الراوي ولو كان أحد وتلقاه الأمة بالقبول ويبقى قرون والأمة تأخذ به، نقول يحتمل أنه أخطأ. طيب أين الله عز وجل لما أخطأ هذا ما نبه عباده؟ أتظنون الله عز وجل لم يحفظ دينه؟ لا، بل تكفل أن يحفظ الدين. حفظ القرآن والسنة ولا فقط القرآن؟ ها القرآن والسنة. والله لو لم يحفظ الله السنة لما عرف الناس القرآن ولما عبدوا الله عز وجل. وربنا خلقنا للعبادة، أتظنون بالله عز وجل يخلق عباده ليعبدوه ثم لا يحفظ لهم الدين؟ إذن كيف يعبد؟ إذن حينئذ يكون قد كلفنا بما لا نطيق. ماذا نفعل؟ الدين ضاع، كيف نعبده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله، يا رب نريد أن نعبدك، طيب كيف نعبدك والدين ضاع؟ تسلط على أعداء الله فذهب مع التتر ولا مع المغول ولا مع الصليبيين ولا مع، وبعدين كيف نعبد الله؟ بل الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، ومن أراد أن يعبد الله عز وجل والله يقدر أن يعبد الله عز وجل. باقي هذا الدين مهما دخلت عليه الشبه والأحاديث الموضوعة والخرافات والإسرائيليات، واجتهد العلمانيون والليبراليون والنصارى والصليبيون، يبقى دين الله يبقى محفوظا. السنن المستحبات ما ضاعت، فضلا أن تضيع الفرائض، فضلا أن تضيع العقائد، دين الله باقي، شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. فلا بد أن نعرف هذا جيدا، ولو كان أحد بخاري مسلم تلقته أمه القبول في العقيدة في الأحكام، هذا دين الله عز وجل. لكنهم هؤلاء الضلال يصدقون حكايات ما أنزل الله بهم سلطان، لا أسانيد ولا هم يحزنون، قصص ما أنزل لهم سلطان، خرافات يؤمنون بها، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم يشككون بل يردون ذلك صراحة، نسأل الله العافية. طيب كمل. فهذا النوع من الخوف يسمى خوف السر، وهو خوف العبادة بأن يخاف من المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. فالمؤمن لا يخاف هذه المعبودات أبدا، لا يخاف من الأصنام، لا يخاف من القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله، لا يخاف من الشياطين والجن أن تصيبه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الخوف من كل مخلوق أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من الإصابة بالمرض أو قطع الرزق أو غير ذلك، وهذا أحد أنواع الشرك الأكبر. والآن عباد القبور يهددون الناس بهذه الأضرحة ويقولون الولي الفلاني يصيب من لم يخضع له ويعبده، يصيبه في نفسه أو في ولده، ثم الجهال ينخدعون بهذا التخويف ويتقربون إلى هذه القبور وهذه الأضرحة بما يطلب منهم. وغرض عباد القبور والسدنة أكل أموال الناس بالباطل، يهددون الناس إذا لم ينذروا لهذه القبور ولم يقربوا لها شيئا من الأموال، فأنها تصيبهم أو تصيب زروعهم أو تصيب حروثهم أو أولادهم. ثم الجهال يتقربون إلى هذه الأضرحة بأموالهم، ثم يأخذها هؤلاء السدنة وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان ويقتسمون هذه الأموال. فالشر باق من قديم الزمان إلى آخر الزمان، وطريقة المشركين واحدة. وأما أهل الإيمان فإنهم لا يخافون الله تعالى، لا يخافون إلا الله. وأما أهل الإيمان فإنهم لا يخافون إلا الله تعالى، لأنه هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي بيده الأمور، وأنه لا يصيب المؤمن إلا ما قدره الله له. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. نعم. النوع الثاني من أنواع الخوف المذموم، أي الخوف الأول خوف السر، هذا يجب أن يكون من الله وحده، ولا يجوز أن يخاف الإنسان من مخلوق كما يخاف من الله عز وجل. نعم. النوع الثاني من أنواع الخوف المذموم أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من الناس أن يؤذوه أو يضايقوه أو يعذبوه، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق خوفا من الناس، فهذا شرك أصغر وهو محرم. وقد جاء في الحديث أن الله يحاسب العبد يوم القيامة لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: يا رب خشيت الناس، فيقول: إياي أحق أن تخشى. ونعني بذلك القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله، أما الذي لا يقدر أو ليس عنده استطاعة فهذا معذور. كلام جميل ودقيق. الخوف من المخلوق بأن تقيم دين الله عز وجل وما أوجب الله عليك من الأمر والنهي. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكيف الشيخ هنا يقول الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا على نفسه على ماله على وظيفته، هنا نقول يخاف فيترك ولم يتحقق عدم الاستطاعة، وهذا موجود. بعض الناس يقول أخاف أني أدخل الإسلام فيحصل معي كذا وكذا، أخاف أظهر ديني فيحصل معي كذا وكذا، أخاف أني أصلي يعني ما حصله الآن ولا في بوادر ولا في أدلة على أنه الذي يفعل كذا يؤذى أو يحصل معه كذا، وإلا به يبادر ويخاف أن يقيم دين الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه صريح، قال فمن رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع، إذا تحقق عدم استطاعة حينئذ تنتقل للمرحلة الثانية وهي إيش؟ بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. أما بعض الناس يترك حتى الإسلام، حتى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا موجود. يعني بعض الناس يقول لا، إذا دخلت الإسلام يحصل معي كذا وكذا. هذا يكون لعلكم تسمعون بعض الخادمات تجهل على غير الإسلام، تقول أخشى أني إذا أسلمت أهل هناك في بلدي يقتلوني أو يفعلون أو إلى آخره. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. إنسان مجرد توقع ثم يترك دين الله عز وجل، بل واجب عليه أن يقيم دين الله عز وجل على قدر استطاعة. إذا لم تستطع نعم اترك، لأنك ما تستطيع، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما تترك الدين لمجرد وهم من الشيطان يخوفك لا تفعل فتطيع الشيطان فتترك دين الله عز وجل، فهذا هو من الشرك. نعم. النوع الثالث الخوف الطبيعي الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك لواجب، كأن يخاف الإنسان من العدو أو من السبع أو من الحية، ويخاف الإنسان من أعدائه أو يخاف من السباع أو يخاف من الهوام، فهذا الخوف خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، لأنه ليس عبادة وليس تركا للواجب ولا يؤخذ عليه الإنسان. وموسى عليه السلام لما تآمر عليه الملأ ليقتلوه وأنذر أن يخرج من البلد قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. طيب، الخوف الطبيعي يخاف إنسان إما هو يعني فيه ضرر عليه، يخاف إنسان من سبع، من ظالم، من شدة الحر، من شدة البرد، من العطش، من الجوع، هذا لا بأس، ما في إنسان إلا يخاف، ناس يتفاوتون. لكن قد يبلغ درجة يكون يعني في حال قبيح، وهو أن يخاف من أدنى شيء، هذا يكون جبان، يبالغ في الخوف. في ناس يخاف بزيادة، لكن والله إنسان يقول تعال أرمي عليك مثلا ثعبان كبير، لا تخاف، شو ما أخاف، خاف طبيعي، يقول لها شوف أنا حطه على رقبتي ما أخاف. طيب أنت متعود عليه، أنت متعلم، أنا ما أعرف هذا الشيء وليس بأرض قومي، فكونه تخاف ما في بأس. لكن في ناس يبالغ في الخوف فيكون زبانا، يكون ضعيفا. في فرق بين إنسان يخاف مما شيء عادة يخاف منه، سبع ولا ثعبان ولا، وفي ناس يخاف من أدنى شيء. تبهتم؟ في فرق بين الخوف من الأمر الذي يخاف منه سائر الناس والناس الطبيعيين كما يقال، وبين واحد يبالغ فيخاف من أشياء عادة لا يخاف منه فيكون هذا جبانا. نعم. ثم أورد الشيخ قوله تعالى ثم أورد الشيخ قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية بعد قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصلت وقعة أحد وحصل على المسلمين ما حصل من الابتلاء والامتحان، واستشهد من المسلمين من استشهد واستشهد حسن الله عليكم. نعم. واستشهد واستشهد من المسلمين من استشهد وانصرف المشركون إلى مكة أرادوا أن يرعبوا المسلمين، فأرسلوا إليهم يهددونهم ويقولون إننا سنرجع إليكم فنقضي على بقيتكم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يؤثر عليهم هذا التهديد، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا وفيهم الجراح وفيهم التعب بعد المعركة، فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد ينتظرون المشركين. فلما علم المشركون بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج المسلمين أصابهم الرعب، وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فهربوا إلى مكة وألقى الله الرعب في قلوبهم. لما صدق المسلمون وصبروا وتوكلوا على الله ولم يؤثر فيهم تهديده هؤلاء. قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، رجعوا إلى المدينة سالمين غانمين، الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لم يمسسهم سوء، أي ما أصابهم ما يكرهون، بل حصلوا على الأجر والثواب. قال تعالى واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان، أي الذي حصل من المشركين من التهديد إنما هو الشيطان، والمراد بالشيطان إبليس اللعين الذي هو رأس الكفر. قال تعالى يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه من الكفار. فالشيطان هو الذي خط هذه الخطة من أجل أن يخوفكم بأوليائه، يعني المشركين، لأن المشركين أولياء الشيطان، كما أن المؤمنين أولياء الرحمن، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمعنى قوله تعالى يخوف أولياءه أو يخوفكم أيها المسلمون بأوليائه من الكفار. ثم قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لا تخافوا من الكفار بل توكلوا على الله وخافوا من الله. وفي الأثر من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه من كل شيء. قال تعالى فلا تخافوهم، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان، ثم أمر بخوفه وحده سبحانه وتعالى. ومن خاف الله فإن الله يكفيه ويعينه وينصره، خلاف العكس من خاف غير الله وترك طاعة الله من أجل خوف الناس فإن الله يسلط عليه. فالواجب على المسلمين الصادقين في إيمانهم ألا يخافوا إلا الله سبحانه وتعالى، وألا يخافوا من أعدائهم، بل يخافون من ربهم ويخافون من ذنوبهم. أما الكفار وغيرهم فإنهم عبيد، نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسلطهم وهو الذي يكفهم. فنحن لا نخاف من الكفار، وإنما نخاف من الله، ونخاف من عواقب الذنوب. فإذا خفنا الله وأصلحنا أعمالنا فإن أحدا لن يضرنا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله إنما يعبد، وليس معنى ذلك، نعم، وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يخافون من شر الكفار ويتركون الأخذ بالأسباب الواقية، بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوة والعدة التي يرهبون بها عدو الله وعدوهم. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأمر الله المسلمين في صلاة الخوف أن يحملوا معهم السلاح وهم في الصلاة من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم. قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وقال تعالى وخذوا حذركم، فالحذر وإعداد العدة للعدو أمر مطلوب، إنما الممنوع أن نخافهم الخوف الذي يمنعنا من الجهاد في سبيل الله ومن إعداد العدة ومن الدعوة إلى الله، هذا هو الممنوع. والشاهد من الآية فلا تخافوهم وخافون نهى عن خوف الكفار وأولياء الشيطان خوفا يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل الله والقيام بواجبات الدين، وأمر بخوفه سبحانه وتعالى، فدل على أن الخوف عبادة عظيمة يجب أن تخلص لله عز وجل. نعم. ثم جل وعلا يذكر ما حصل للمؤمنين، فقال جل وعلا: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قالهم الناس، القائل رجل واحد. الذين قال لهم الناس، القائل رجل واحد، ويسمى هذا عام أريد بالخصوص. ليس الناس هنا البشر، مش البشر كلهم قالوا للصحابة، وإنما واحد سماه الناس. مثل واحد يقول الناس تستعمل هذا، إيش يقول عن الناس؟ ما يقصد إيش يقول عن الناس يعني إيش البشر، الناس معارفنا أو الناس تتكلم أو الناس ينتقدوننا فيسميهم ناس، صح؟ كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني كما آمن البشر، ولا كما آمن الناس يعني الصحابة اللي آمنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابة، قالوا: نؤمن كما آمن السفهاء، على أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فمثل هذا يقال عنه عام أريد به الخصوص. فالقائل رجل واحد، قال للصحابة: إن الناس قد جمعوا لكم. إن الناس يعني البشر ولا المشركين اللي كانوا يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ المشركين. فالناس الأولى غير الناس الثانية، وكلاهما عام أريد به الخصوص. فهؤلاء خوفوا الصحابة من أوليائهم، فربنا جل وعلا يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. لهذه الآية تفسيران: التفسير الأول ما ذكره الشيخ، وهو إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، يخوفكم أيها المسلمون من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. التفسير الثاني: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني الشيطان يخوف أولياءه فيخافون منه. انتبهتم؟ الشيطان يتسلط على من ويخوف؟ أتباعه، يخوفهم، كما أنهم كانوا يمرون في وادي فيخافون من الجن، فيقول: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، فينحرون الإبل تقربا للسيد حتى يقيهم من ماذا؟ من الجن الصغار السفهاء. فالناس يخافون من الجن، فربنا جل وعلا يقول: الشيطان يخوف أولياءه. من اللي يخاف من الشيطان؟ أولياءه يخافون منه، أما المؤمن فلا يخافون منه. لكن ظاهر الآية كما ذهب إليه الشيخ: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم، لأنه قال فلا تخافوهم، إذا خوفكم الشيطان بأوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فأمر الله عز عباده أن لا يخافوا من أولياء الشيطان ولو الشيطان خوفكم منهم. فماذا حصل للصحابة؟ ما خافوا من أولياء الشيطان، وإنما قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها أصحابه، كما قال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله من كل شيء. فماذا حصل لهم؟ انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. فالله عز وجل ذكر هذا الموقف العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسوة وقدوة، أنهم ما خافوا من أولياء الشيطان، وإنما يخافون الله عز وجل، ويخافون من ذنوبهم، ويخافون من عاقبة أعمالهم، ما يخافون من الشيطان ولا من أولياء الشيطان. هذا الذي ذكره الشيخ هنا، والله تعالى أعلم. نكتب على القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.